أنا بشتغل في مستشفى، ففي حالة الوفاة لما الإنسان بيغسل متوفي بعد ما بينتهي منه، أهل المتوفي طبعا بيعطوا هذا الإنسان مصاري، يعني أساس بدل إنه ما غسل لهم متوفيهم. أخذت الجواب سنة أنا من السؤال يعني من زي قليل إني سامحك الله إذا في بترجع لأنه هي الأساسية. طبعا نعم يعني مثلا مثلا ولا مؤاخذة نعم هبك أنت المغسل نعم نعم أصحى تطمع أنه تاهو القرش أنا أصلا يعني من بداية ما بدأت أتحرك ما نعم إيدي ما لك عز ما وجل محكي عن قلبك نعم إنما عم ذكرك اصحى انه قلبك يميل ان تغسل الميت من اجل ما قد ياتيه، نعم واياك ثم اياك ان تفرق بين اهل ميت اكرموك واعطوك نعم وبين اهل ميت صرفوا النظر وما اعطوك ولا قرش، نعم ويكون الاول احب اليك من الاخر، اياك ثم اياك. اما الجواب فقد عرفته. ليش قال العلي؟ وانت قلت الى المغرب. نعم. انت دعوتنا الى المغرب. انا بعد المغرب شيء تربية انا ممكن. شوف شلون. بعد السنة.